قالوا له الله انت بتقول، وحب يعللها بقى تعليل فلسفي، قال انا صدقت في خبر السماء ينزل الي بالوحي، اكذبه ليه في ان ربنا يصعده؟ ايه ودي فيها ايه يعني؟ ما فيش حاجه، مش عجيب. اذا كل ده تاخده من ايه؟ من اشاره اذ قال لهم اخوهم، مش اجنبي عنهم ولا واحد غريب ولا ولا ولا اخو، عارفين تاريخه وعارفين اخلاقه وعارفين كل حاجه عنه. اذ قال لهم اخوهم، هنا بقى العباره اللي هتيجي على لسان كل رسول اول ما يبقى تقول الا تتقون. نشوف كلمه، نحلل كلمه الا تتقون. لما تسمعها كده هتقول يعني معناها ايه؟ تقول الى اتقوا الله، زي ما الواد المهمل في دروسه يقول له الا تذاكر، يبقى معناها كانك بتقول له ايه؟ ذاكر. ازاي بتيجي؟ قال لك دي من ادوات اسمها ادوات التحضيض. التحضيض يعني الحس على الفعل. لولا تكرم اباك، الا تنزل ضيفا عندي، الا تستقبل فلانا بالبشاشه، كل دي بتحسه على انه ايه؟ يعمل دي. فألا من ادوات الايه؟ الحس. لكن من ادوات الحس عايزين نفصصها كده علشان نعرف ازاي حد. لو انت جيت ودخلت بيت صديق لك، فأم ولد من الأولاد ميلت عليك قالت لك أنت راجل طيب، والولد اللي عامل ده بنقول له صلي ما بيصليش، فكلمتين منك أنت راجل طيب يمكن يسمع كلامك. خلاص؟ طبعا الولد ما سمعش الكلام فيقعد، وبعدين يجي يقول له تعالى يا ولد أنت ما بتصليش، بيستفهم بالنفس ايه الموقف بتاع الولا، يقول له ايه وما بصليش، يستحي ان يقولها. انما لما جيت على بعادتك كده تقول له يا انت بتصلي، يقول لك نعم، ويقولها كده بفخر. انما تقول له تعالى يا انت بتصليش، طب يقول ايه؟ ما يقولش ايوه ابدا، ما يقولهاش. يبقى معناها انك تنكر عليه انه ما يصليش. تعالى يا انت بتصليش، ما يتكلمش. يبقى معناها انك انت تعجبت من انه لا يصلي. ما دام تعجبت من انه لا يصلي يبقى تطلب منه ايه؟ يبقى صلي. فتبقى كلمه الا تتقون معناها ايه؟ قولوا لي بقى انتم تنتوش ربنا. ولذلك لما تيجي تعرض بواحد يكون ظلم حد يقول له ايه؟ انت ما تتقيش ربك، يعني معناها ايه؟ اتقي ربك يا اخي ولا تظلمش الراجل ده، ويجيبها بالنفس انت ما ايه؟ انت ما بتتقيش ربك، انت ما بتذاكرش دروسك. يبقى كأنك تعجبت وانكرت الا يذاكر. يبقى لازمها ايه؟ تبقى تعوز منه ايه؟ انه ايه؟ يذاكر. يبقى الا تتقون معناها انكر عليكم ان تكونوا غير متقين، يبقى معناها اطلب منكم ان تكونوا ايه؟ الذي معنى انهم يجي يفسروا الا تتقون باتقوا الله. ليه؟ لأنك أنكرت أن لا يفعلوا ذلك، ومدام أنكرت ديا يبقى تعيد المقابل. المقابل إيه؟ إنه اتق ربنا. أنت هاد ما ذكرت دروسك تبقى تعوز منه إيه بقى؟ ذاكر. يبقى كلمة ألا كذا يبقى تفهم منها أنها إنكار للنفي، وما دمت قد أنكرت النفي تريد الإثبات. الإثبات هنا لا تتقون، يبقى اتقوا. خلاص كده؟ ألا تتقون. وبعد ذلك قول لهم إن كانت يعني عندكم غفلة، أهو ربنا رحم غفلتكم وجاب لكم رسول وأمين عشان يعلمكم ويقول لكم إيه الحكاية. رحم الإيه؟ الغفلة، أن تقولوا إن كنا إيه؟ غافلين، فبعت لكم رسول، ورسول إيه؟ أمين. رسول جاي من عند ربنا عشان يديكم منهج حياتكم، لأنه هو اللي خلقكم ويجيب لكم المنهج. يبقى اتقوا الله، والله أرسلني رسول يحمل لكم وسائل الإيه؟ التقوى، ورسول أمين. مش هيشكوا في حاجة. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، شيل ألا تتقون وحطوا إيه؟ التقوى. التقوى اعملوا إيه؟ خذوا أوامر ربنا ونواهيه. أوامر ربنا نجيبها إزاي؟ قال أنا مرسول منه، وأنا مرسول وأمين، فاسمعوا مني لن. ولذلك هيكررها، فاتقوا الله عن الصلح بقى. أنا أنكرت عليكم أن لا تكونوا متقين، وبعدين قلت لكم أن هتتقوا تطيعوا الله، واللي هتطيعوه باعتني،

أتبنون بكل ريع آية. كلمة آية بعد بناء يعني تبن قصور، آية في الإبداع وآية في الفن. وده العبد ده بتعملوه ايه؟ وانتوا عايزين وانتوا فاهمين انكم هتقلدوا؟ اتبنون بكل ريع آية، ما دام جاب بناء وجاب آية يبقى آية في ايه؟ في التشييد، في الزخرفة، في الفخامة، في الاتساع، في الرفعة، في العلو. قال لك ده عبث، ما تفكوش انكم انتوا حاجة كده تأويل وكده وخلاص ومش عارف ايه. اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وانتوا مخلدين. الحكاية دي ربنا شرحها في سورة الفجر. احنا لا نعرف من الحاجات دي الا فرعون وقومه، لاننا مصريين وبنشوف الاهرام اللي مبنية كمقابر. لما واحد يقف كده وبعدين يشوف الاهرام، الهرم الاكبر ده مبني على انه مقبرة، تبقى ايه الحكاية دي؟ ايه يعني ايه الشغلانة دي؟ ومقبرة تظل إلى عصور الحضارة والتكنولوجيا والمش عارف الإيه، يجوا ناس عشان يشوفوا العجب اللي فيه. ده لسه ما توصلوش إزاي الحجارة بلا مولة. أخيرا ابتدوا إلى أنه بتفريغ الهواء، بتفريغ الهواء. لأن معنى المولة إيه؟ المولة بتيجي حاجة لينة كده عشان تفرغ الهواء اللي بين الحجارة وبعضها. السامغ بيلزق ليه؟ حاجة بتلزقها بسامغ كده، بيلزق ليه وتشد فيه؟ ها؟ فرغ الهواء، قعد تدلك فيه كده كده لحد ما دخل المسمى ولا عادش فيه ايه؟ ولا عادش فيه هواء. وليه هتبعد كده؟ هات كوباية مية وخليها من بره عليها شوية مية كده وحطها على إزاز. لما تتبخر الايه؟ المية. تحت أعرابها بيبقى شوية مية من الدية كده. تقوم تتبخر يبقى ما بتيجي تشيلها اعمل صابونه. الصابونه ما فيهاش لزاق ولا سماق، حطها كده لانها بتبقى منديه، وبعدين بعد ما منديه يروح الهواء منها كله، وبعدين تيجي تشيلها بقى كده تجاهد. او الاهرام مبنيه بشكل عصور التكنولوجيا. والى لقاء اخر.